أيها المشاهدون الكرام ويا أيها المستمعون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نلتقي بكم مرة أخرى في درس شرح ابن مالك. وسبق أن درسنا في الدرس الماضي عن العلامات التي تميز الفعل والعلامات التي تميز الاسم وكذلك العلامات التي يمكن أن نجدها في الحرف. ونود أن نواصل حديثنا في هذا البرنامج، وأريد أن أنبهكم بأن هذا البرنامج تقدمه مؤسسة بيسا، وهي المؤسسة التي تهتم بنشر اللغة العربية والعلوم الشرعية. فنريد أن نواصل حديثنا في شرح ابن مالك، وذلك في قوله: فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتاء مز، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحص وحيهل. في هذه الأبيات شرع ابن مالك في شرح أنواع الأفعال. والفعل في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل مضارع، وفعل ماض، وفعل أمر. وكل فعل له علاماته يميزه عن نوع آخر من الفعل. فبداية نتحدث عن الفعل المضارع. علامة الفعل المضارع أن يقبل دخول لام عليه، كما مثل ابن مالك في ألفية فقال لم يشم، وأصله لم يشم، فهو من شم يشم. وأقول أنا شممت هذه الرائحة. طبعا هناك لغتان في شم: اللغة الأولى على وزن فعل يفعل فهو شم يشم، واللغة الثانية هنا شم يشم هو من الباب الرابع على وزن فاعل يفعل. وقال ابن مالك إن فاعل يفعل في شم أفصح من فعل يفعل. والأفصحية هنا بالنظر إلى أولئك العرب الذين قالوا، فأكثرهم يقولون شم يشم، وبعضهم يقولون شم يشم. يقول ابن مالك هنا: العلامة التي يمكن أن نجدها في الفعل المضارع هنا صلاحية دخول لام هنا على هذا الفعل المضارع، فيقال لم يشم، وأصله لم يشمم، ولكن أدغمت الميم في الميم فقيل لم يشم. فيشم هنا إذا أردنا أن نعرف فنقول يشم هنا هذا فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه السكون، وحرك هنا بالفتح للإدغام فيقال لم يشم. هذا سندرسه فيما بعد. هذه هي العلامة التي يمكن أن نجدها في الفعل المضارع. أما العلامة التي تميز الفعل الماضي عن الفعل المضارع وفعل الأمر هنا التاء. هذه التاء إما أن تكون تاء الفاعل كذهبت ورجعت، أو تاء التأنيث كرجعت فاطمة وذهبت عائشة. فإذا وجدنا فعلا فيها هذه التاء فنحن نحكم على أن هذا الفعل فعل ماض. أما بالنسبة للعلامة التي يمكن أن نجدها في فعل الأمر هنا صلاحية دخول نون التوكيد، سواء كانت هذه النون ثقيلة أم خفيفة تقولنا اذهبن واذهبن، نقول يا محمد اذهبن ويا علي اذهبن. ثم دلالة هذا الفعل أعني فعل الأمر هنا على الأمر بصيغته، على الطلب بصيغته. فإذا وجدنا فعلا يدل بصيغته على الأمر، والأمر هنا نوع من الطلب، فهذا دليل على أن هذا الفعل فعل الأمر. وكذلك هذا الفعل يمكن أن يقبل نون التوكيد. وإذا وجدنا كلمة دالة على الأمر ولكن هذه الكلمة لا يمكن أن تقبل نون التوكيد، ففي هذه الحالة نقول إن هذه الكلمة ليس فعل الأمر وإنما هو اسم فعل. مثل قولنا صه، ما معنى صه؟ بمعنى أسكت. وكذلك مثل دراكي بمعنى أدري. صهنا لا يمكن لهذه الكلمة أن تقبل النون، مع أن هذه الكلمة تدل بصيغتها على الأمر. فإذا نحن لا نقول إن هذه الكلمة فعل الأمر، وإنما نقول إن هذه الكلمة اسم فعل. فطبعا هذا نوع آخر سنتحدث إن شاء الله فيما بعد. فهذه هي العلامات التي يمكن أن نميز أنواع الأفعال. كيف نستطيع أن نحكم على أن هذا الفعل فعل مضارع؟ فهذا الفعل لابد أن يكون قابلا يا شيء لي لم، ولم هنا أداة من أدوات الجزم. وبالنسبة للفعل الماضي فعلامته قبول التاء، سواء كانت هذه التاء تاء الفاعل أو تاء التأنيث. وأما بالنسبة لعلامة فعل الأمر فدلالة هذا الفعل على الأمر على الطلب بصيغته. لماذا أقول بصيغته؟ والسبب في ذلك لأنه يمكن للفعل المضارع أن يدل على الأمر، يمكن للفعل المضارع أن يدل على الأمر. مثل ماذا؟ ليذهب علي، لتذهب أنت. فهنا هذا فعل الأمر، فعل المضارع يدل على ماذا؟ على الأمر. لكن هل دلالة هذا الفعل المضارع على الأمر بصيغته؟ لا، وإنما بواسطة لام الأمر، بخلاف فعل الأمر يا أخي اذهب. فأول ما يتبادل إلى ذهننا لما سمعنا كلمة اذهب أن هذا هو فعل الأمر بالذهاب. كيف نفهم ذلك؟ نفهم من صيغة هذا الفعل. فهذه هي العلامات التي يمكن أن نجدها في كل نوع من أنواع الفعل، سواء كان هذا الفعل فعلا مضارعا أم فعلا ماضيا أم فعل أمر. وإلى هنا إن كان هناك سؤال من الحاضرين، هل هناك سؤال؟ سوف نبدأ بعد ذلك إلى درس آخر. وهو الحديث عن الإعراب والبناء. يقول ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. هنا يتحدث ابن مالك في هذه الأبيات الثلاثة عن بناء الاسم وإعراب الاسم. ما المراد من الإعراب والبناء؟ انظروا، قبل أن نفهم هذا الأمر نريد أن نتحدث قليلا عن قضية مهمة، ألا وهي قضية العامل في الدراسات النحوية. Ya ikhwan, la budda min an na'rifa anna nadhariyatan nahwil arabi tatakawanu min thalathati arkan. Tatakawanu min thalathati arkan. ما هذه الأركان؟ العمل والعامل والمعمول. ماذا؟ العمل والعامل والمعمول. هذه هي الأركان الثلاثة بالنسبة لنظرية النحو العربي. وتتمثل طبعا هذه الأركان تتمثل في هذه الأركان طريقة النظم في الجملة العربية. ومن يفهم هذه الأركان ويفهم كيف يطبقها سوف يعرف أسرار هذه اللغة العربية في تراكيبها وكذلك الأسرار في أوضاعها المختلفة. فلكي نفهم هذه الأمور الثلاثة سأكتب مثالا فأقول أكرم محمد عليا. انظر هنا أكرم محمد عليا. سوف نشرح أركان نظرية النحو العربي من خلال هذه الجملة البسيطة. إنما أقول أكرم محمد. نجد كلمة محمد هنا مرفوع. نجد كلمة محمد هنا ماذا مرفوع؟ مرفوعة. كما نجد كذلك أكرم محمد عليا. كلمة عليا هنا ماذا؟ منصوبة. الرفع والنصب في كلمة محمد وفي كلمة علي هذا هو العمل. هذا هو العمل. والذي عمل الرفع في محمد فعل أكرم. فأكرم هذا هو ماذا؟ العامل. فأكرم عمل الرفع في محمد. لماذا؟ لأنه فاعل. وأكرم عمل النصب في عليا. لماذا؟ لأن عليا هنا مفعول به. فأكرم هذا هو ماذا؟ العامل. ومحمد وعليا هما معمولان. والرفع والنصب هذا هو العمل. فلذلك نقول فهمتم هذا الشيء. فإذا فهمنا هذا الشيء ننظر هنا إلى التعريف فنقول الإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة. لماذا نقول في آخر الكلمة؟ والسبب في ذلك لأن هنا يبحث عن ماذا؟ أن تغير آخر الكلمة بسبب ماذا؟ العوامل الداخلة على هذه الكلمة. فالتغيير هنا حاصل أين؟ في آخر حرف من الكلمة. في آخر حرف من الكلمة. فنقول أثر يحدثه العامل. سبق أن قلنا بالنسبة لأركان ماذا؟ نظرية النحو العربي العامل العمل والعامل والمعمول. هنا نريد أن نعرف ما المراد من كلمة الإعراب فنقول أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة. هذا هو الإعراب. وأما بالنسبة للبناء هنا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة بمعنى أن هذه الكلمة آخر ماذا؟ الحرف الأخير منها لا يتغير. مثل كلمة ماذا؟ هو مثلا فهو لا يتغير ولا يتغير كسائر مدى الأسماء المبنية ثم بعد ذلك طبعا بعد أن عرفنا ما هو الإعراب وما هو البناء إذا نحن نعرف المعرب والمبني وسنبدأ هنا بداية الحديث عن المعرب والمبني من الأسماء. الاسم في الأصل أن يكون معربا بمعنى أن آخر الحرف في هذا الاسم لا بد أن يتغير على حسب مدى العوامل الداخلة على هذا الاسم. فتقول جاء محمد. لماذا محمد هنا مرفوع؟ لأن العامل عامل الرفع في محمد. ما العامل هنا؟ الفعل. ولماذا مرفوع؟ لأنه فاعل. أين يكون هذا التغير؟ في آخر حرف من الكلمة. فنقول المعرب هنا ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه. فالعامل هو الذي عمل الرفع، والعامل هو الذي عمل النصب، والعامل هو الذي عمل الجر وهكذا. فهذا هو بالنسبة بدالي الاسم المعرب. وأما الاسم المبني هنا ما لا يتغير آخره وهو ماذا يلزم آخره ماذا حالة واحدة لا يتغير مثل كلمة ماذا مثل كلمة الذي مثلا هو لا يتغير فالذي هنا اسم مبني فهذا هو بالنسبة ماذا للمعرب والمبني فالمعرب ما يتغير آخر مدى الاسم بسبب ماذا تغير العوامل الداخلة على هذا الاسم وأما المبني فهو ما يلزم حالة واحدة بمعنى أن آخر هذا الاسم لا يتغير وإن تغيرت العوامل الداخلة على هذا الاسم فهذا هو مدى الفرق بين المعرب والمبني والسؤال الآن لماذا يكون الاسم مبنيا؟ لماذا يكون الاسم مبنيا؟ في دراستنا النحوية لابد من أن نعرف أن كل ظاهرة لغوية ظاهرة نحوية لابد من أن يكون هناك سبب في هذه مدى الظاهرة. ما معنى الظاهرة؟ أنا أخشى فقط أنكم لا تفهمون معنى الظاهرة. الظاهرة بمعنى فينومينا. هذه معنى كلمة ماذا الظاهرة. فأي ظاهرة نحوية لابد من أن يكون لها سبب. فهذا الذي سوف تعرفون السبب هذا يسمى كذلك في المصطلح النحوي العربي بالعلة. ماذا العلة؟ العلة. نعم. نريد هنا أن نعرف العلة التي من أجلها يكون الاسم مبنيا مع أن الأصل في الاسم أن يكون معربا الأصل في الاسم أن يكون ماذا؟ معربا ولا يكون الاسم مبنيا إلا إذا كان هناك علة جعلت هذا الاسم مبنيا فقال النحويون إن الاسم إنما يكون مبنيا لوجود شبه بينه وبين الحرف ولا بد من أن نعرف أن الحرف الأصل فيه البناء وليس هناك حرف معرب بل الحروف كلها مبنية ونحن نقول هنا إن الاسم إنما يكون مبنيا وذلك لوجود شبه بينه وبين الحرف ما أوجه الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف قبل ذلك نريد أن نتذكر ما سبق أن درسنا في الدرس الماضي كلمة الشبه ما الفرق بين شبه وشبه تسمعون أنتم كلمة شبه كما تسمعون كذلك كلمة شبه وإنما ركزت هنا على هذه النقطة والسبب في ذلك لأنني أجد بعض الطلاب لا يزالون يتحيرون في استخدام وفي التفرقة بين شبه وبين شبه. الشبه هذا اسم المصدر. درسنا أنتم في الدرس الماضي ماذا؟ اسم المصدر. ماذا؟ اسم المصدر من أي شيء؟ شبه. إما من أشبه يشبه أو من شبه يشبه. كما قلت لكم اسم المصدر لا يكون من الثلاثي المزيد. اسم المصدر لا يكون إلا من الثلاثي المزيد. فالشبه هنا هذا اسم المصدر من أشبه يشبه أو من شبه يشبه. أما الشبه فهذا اسم بمعنى مشابه. فلذلك أنت تقول يا أخي أنت شبه أبيك. لماذا تقول هذا الكلام يا أستاذ؟ لوجود شبه بينكما. لا يجوز لك أن تقول أنت شبه أبيك، بينما تقول أنت شبه أبيك. لماذا تقول أنت شبه أبيك؟ لوجود شبه بينهما. ما هذا الشبه؟ في المشية، في الكلام، في الحركة، في الهندام، إلى غير ذلك. وجه من وجوه ماذا؟ الشبه. فكلمة شبه هنا بمعنى مشابه. أما الشبه فهذا اسم المصدر من أشبه يشبه أو من شبه يشبه. فلذلك أنتم تذكرون في دراستكم لعلم البلاغة، في دراستكم لعلم البيان في باب التشبيه، ما هي أركان التشبيه؟ كم أركان التشبيه؟ أربعة: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. ليس وجه الشبه وإنما وجه الشبه. فالشبه هنا ماذا؟ اسم المصدر. نعود للدرس مرة أخرى. يكون الاسم مبنيا إذا كان مشبها للحرف. الاسم يكون ماذا؟ مبنيا إذا كان مشبها، إذا كان يشبه الحرف. والسؤال الآن: ما هي أوجه الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف؟ خصر ابن مالك وغيره من العلماء على أن أوجه الشبه هنا في أربعة أمور، في أربعة أمور أو في أربعة أو أوجه من الشبه. الأول: الشبه الوضعي. فهذا أول أوجه مدى الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف. ما هو الشبه الوضعي؟ ما مراد ذلك؟ أنتم تعرفون أن أكثر الحروف موضوعة على حرف واحد، أن أكثر الحروف موضوع على حرف واحد أو على حرفين فقط. فإن كنا نجد بعض الحروف أكثر من ثلاث حروف، ولكن الأكثر هنا أن الحرف يكون موضوعا على حرف واحد، مثل ماذا؟ مثل الواو حرف عطف، واو القسم، فهنا ماذا؟ حرف على حرف واحد. الحرف هنا مقابل الفعل والاسم. أما الحرف المراد هنا الثاني الحروف الهجائية، ألف باء تاء تاء جيم هاء. فرقوا بين هذا الحرف وهذا الحرف وأنا أتحدث أمامكم. نعم. فأقول هنا نجد أن أكثر الحروف موضوعة على حرف واحد مثل الواو والفاء، وكذا مثل ماذا؟ والكاف. ونجد اسما كذلك موضوعا على حرف واحد مثل ماذا؟ مثل الضمائر، مثل ماذا الضمائر؟ ضمائر. تقول كتبت، كتبت، كتبت. وكذلك بعض الأسماء موضوعة على حرفين، وهذا كذلك يشبه مدى الحرف. والسبب في ذلك لأن كثيرا من الحروف موضوعة على حرفين، مثل ماذا؟ مثل من، ومثل في، ومثل ماذا؟ عن. عن كذلك عن الناصبة. فالحروف هنا موضوعة على حرفين، ونجد كذلك بعض الأسماء موضوعة على حرفين. فلذلك مثل ابن مالك بقوله ماذا؟ كجئتنا. التاء هنا على حرف واحد، جئت، تاء هنا على حرف واحد، ونا هنا نا الفاعلين على حرفين. ومن هنا نجد هنا أن الضمائر وإن كان بعضها على ثلاث أحرف، وبعضها بل بعضها وصل إلى خمسة حروف، ولكن هذه الأشياء الأسماء تحمل ما كان موضوعا على حرف واحد أو على حرفين. ومن هنا نجد أن الضمائر كلها ماذا؟ مبنية. وإذا سئلت لماذا يكون الضمير هنا مبنيا، تقول لوجود شبه بينه وبين الحرف. ما وجه الشبه هنا؟ الوضعي. الوضع الوضعي. الوضع. عرفتم أن الوضع الآن؟ نعم. هذا هو النوع الأول من أوجه الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف. النوع الثاني من أوجه الشبه هنا الشبه المعنوي. المراد من هذا الأمر أننا نجد بعض الأسماء مثل بعض الحروف من حيث المعنى، من حيث ماذا؟ المعنى. فإذا وجدنا اسما له معنى من معاني الحروف، نجد هذه الأسماء كلها ماذا؟ نجد هذه الأسماء ماذا؟ مبنية. على سبيل المثال، هناك حرف موضوع لمعنى الاستفهام، ماذا؟ حرف. هناك حرفان للاستفهام، وهما الهمزة وهل. لماذا وضع الحرفان هنا للاستفهام؟ ونحن نجد بعض الأسماء كذلك موضوعة للاستفهام، مثل ماذا؟ من. مثل من. من ومتى كما قلت، وأين وأيانا وما وكم كذلك. هذه الأسماء كذلك موضوعة للاستفهام، ونجد هنا شبها بين ماذا؟ بين هذا الاسم المبني وبين الحرف. من حيث ماذا؟ من حيث الشبه المعنى المعنوي. وكذلك مثال آخر، هناك حرف موضوع للشرط، هناك حرف موضوع لمعنى الشرط. ماذا؟ إن. هذا حرف باتفاق. ثم بعد ذلك نجد بعض الأسماء كذلك موضوعة للاستفهام، مثل ماذا؟ مثل من وما ومتى وأين وأيانا وكم كذلك. فنجد هنا شبها معنويا بين هذا الاسم المبني وبين الحرف. فنجد جميع أسماء أشبه بعد ذلك ماذا؟ مبنية، إلا كلمة واحدة كذلك في الاستفهام، وهو أي فقط. فأي هنا هذا اسم يبقى على إعرابه، وإن كان أي هنا مستعمل للاستفهام ومستعمل كذلك لأشر ومستعمل كذلك لأشياء أخرى. وما ذلك نجد أيضا ليس مبنيا وإنما يبقى مقربا. لماذا؟ لأن أي هنا من حيث الاستعمال لا يمكن أن تستعمل هذه الكلمة إلا وهي مضافة، والإضافة من خصائص الأسماء. فليس هناك فعل مضاف ولا حرف مضاف، فبسبب وجود هذا الاختصاص يبقى أي هنا مقربا وليس مبنيا، وإن كنا نجد فيه شبها بينه وبين ماذا؟ الحرف. من حيث ماذا؟ من حيث الشبه المعنى المعنوي، ومع ذلك يبقى أي هنا ماذا؟ مقربا. لماذا؟ لأن أي هنا لا يمكن أن يستعمل إلا وهو مضاف، والإضافة كما قلنا هنا من خصائص اسم، فبقيت هنا ماذا؟ اسمية أي، وقويت فلم يشبه الحرف فيكون مبنيا بل بقي على إعرابه. هذا بالنسبة لي أي. والغريب من أقوال العلماء كذلك في هذا الشبه المعنوي أنهم يقولون كذلك في أسماء الإشارة. أنتم تعرفون أن الإشارة معنى من المعاني التي تؤدى بالحروف، أو من المعاني التي يمكن أن تؤدى بالحروف. مثل ماذا؟ أنتم تعرفون بالنسبة للحروف النواسخ مثل إن. إن هنا حرف، لماذا؟ لأنه موضوع لشيء لمعنى. ما معنى إن؟ توكيد. وكأن، ما معنى كأن؟ التشبيه. وليت، ما معنى ليت؟ التمني. ولعل، ما معنى لعل؟ الترجي. فنجد هذه الحروف موضوعة لمعان معينة، وكان حق الإشارة أن يوضع له حرف، أن يوضع له حرف، ولكننا لا نجد العرب ماذا؟ قد وضعوا للإشارة هنا حرفا، وإنما نجد اسما مستعملا للإشارة. فقالوا في أسماء الإشارة إن هذه الأسماء إنما تكون مبنية لوجود شبه بينها وبين الحرف الذي لم يكن موجودا، كان حقه أن يكون موجودا لشيء لأداء معنى الإشارة. فإنهم قالوا إن الإشارة هنا معنى من المعاني التي كان حقها أن كانت حق هذه المعاني أن تؤدى بالحروف، ولكنهم لم يجدوا. وما ذلك يقولون إن أسماء الإشارة إنما تكون مبنية لماذا؟ لوجود شبه بينها وبين الحرف الذي لم يكن موجودا، كان حقه أن يكون موجودا لأداء معنى الإشارة. فنجد هنا في البداية في الشبه الوضعي هنا ما المبني الذي يشبه الشبه الوضعي؟ الضمائر. والشبه المعنوي، ما الأشياء التي نجد هنا الأسماء المبنية لوجود شبه بينها وبين الحرف من حيث الشبه المعنوي هنا؟ أولا أسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، وأسماء الإشارة، ثلاث أمور هنا. ثم نأتي بعد ذلك إلى الشبه الثالث وهو الشبه الاستعمالي، ويقولون كذلك الشبه النيابي. فكما تعرفون قبل قليل أن بعض الحروف تؤدي معنى الأفعال، أن بعض الحروف تؤدي معنى الأفعال. مثل ماذا؟ مثل إن كما قلنا التوكيد، فالفعل للتوكيد تأكد يتأكد وأكد يؤكد. وهنا كذلك نجد بعض الأسماء تقوم مقام ماذا؟ مقام بعض الحروف في أداء معنى في فعل، في أداء معنى الفعل. ولكن هذه الأسماء لا تتأثر بما قبلها، ك كما هو الحال بالنسبة للحروف. فالحروف نحن نقول الحروف هنا دائما لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأن الحروف لا تتأثر بما قبلها ولكنها تؤثر بما ولكنها تؤثر فيما بعدها. وكذلك طبعا المثال هنا أسماء الأفعال. المثال هنا ماذا؟ أسماء الأفعال. اسم الفعل هنا يؤدي معنى الفعل. اسم الفعل هنا يؤدي معنى الفعل كما هو الحال بالنسبة لبعض الحروف. ولكن اسم الفعل هنا لا يدخل إلى الفعل. لماذا؟ لعدم قبول اسم الفعل علامة من علامات الفعل. ولكن اسم الفعل هنا يمكن أن يقبل علامة من علامات الاسم. مثل كلمة صاء مثلا، إذا أردت أن أمركم بالسكوت عن الحديث عن الموضوع الذي نحن نتحدث عنه الآن، وإذا أردت أن أسكتكم هنا عن أي كلام، فأنا أقول يا أخي صهين. هنا زدنا هنا ماذا؟ التنوين. والتنوين هذا ما اسمه؟ تنوين تنكير، كما سبق أن درسنا، هو تنوين تنكير. وكذلك هنا صهين، فنجد هنا علامة من علامات الاسم، فلذلك يقال إن هذا النوع ماذا؟ اسم الفعل. وسوف تعرفون أنتم بالنسبة للاسم الفعل هنا هذا يخالف سائر الأسماء. الأسماء كلها معربها ومبنيها لابد أن تكون لها محل من الإعراب. ما المراد من أن يكون له محل من الإعراب؟ إما أن يكون فاعلا، وإما أن يكون مفعولا به، وإما أن يكون مبتدأ، وإما أن يكون ماذا؟ خبرا، وإما أن يكون مجرورا بحرف الجر إلى آخره. هذا بالنسبة لماذا؟ للأسماء. الأسماء لابد ماذا؟ أن يكون لها محل من الإعراب. بخلاف ماذا؟ اسم الفعل. اسم الفعل هنا مثل الحرف تماما، لا محل له من الإعراب. لماذا لا يكون له محل من الإعراب؟ لأن اسم الفعل هنا يشبه الحرف. في أي شيء؟ في عدم التأثر. هنا يدخل في الاستعمال، لا يتأثر ولكنه يؤثر. وهو كذلك يعمل عمل الحروف في أداء معنى في الفعل. فهذا هو بالنسبة للنوع الثالث، وهو ماذا؟ الشبه الاستعمالي. والشبه الاستعمالي هنا يكون في أمرين، أحدهما عدم التأثر. نعم. كل اسم فعل ليس له محل من الإعراب، هو مبني. حتى لو قلت ولا تقل لهما أفين، فأفين هذا مبني على الكسر. نعم، كلمة أفن هنا مبني. لماذا مبني؟ لأنه لا يتغير. يا أخي أنت تقول أفن، كلامك أفن، أنت تقول أفن، فهمت أخي؟ فأفن هنا لا يتغير، فلذلك يكون مبنيا. وإن كنا نجد في ذلك ماذا؟ تنوينا، ولكنه ماذا؟ مبني. نعم، هذا هو ماذا بالنسبة للشبه المعنى الاستعمالي. كما قلنا نجدنا في أمرين، أحدهما في عدم التأثر، والثاني في النيابة. نيابة ماذا؟ نيابة هذا الاسم في أداء معنى في فعلي. فمثلا مثل كلمة صاهنا بمعنى أسكت، نزالي بمعنى إنزل، دراكي بمعنى أدرك. بمعنى أدرك مثلا، أدركنا بمعنى إلحق، أدرك يدركوا بمعنى لاحق يلحقوا. فأقول ذهب زميلك إلى السوق، فأنا أريدك أن تلحق بزميلك في السوق. يا أخي أدرك زميلك في السوق بمعنى إلحق به. فدراكي هنا هذا اسم فعل أمر بمعنى أدرك. فأدركنا هذا دراك هذا اسم، فهو لا يتأثر بما قبله ولكنه يؤثر فيما بعد. يا أخي أدرك محمدا، فأثر في كلمات محمدا. لماذا؟ لأن محمدا هنا أصبح ماذا؟ مفعولا به لكلمات أدرك. أفهم أستاذ، وكذلك في كلام في كلمة آمين. نعم آمين كذلك آمين، هذا كذلك اسم فعل أمر. فمعنى آمين استجب، معنى آمين استجب، فهذا كذلك اسم فعل أمر. وكما مثل ابن مالك كذلك في الألفية، حي هل بمعنى أقبل. يا أخي حي هل بمعنى أقبل، بمعنى تعالى. حياتا نعم حياتا حيا حيا حياتا هيهاتا. لا هيهاتا شيء، هيهاتا كذلك هيهاتا. نعم هيهاتا بمعنى بعد، هذا اسم فعل ماض. هيهاتا هذا بمعنى بعد، بمعنى اسم فعل ماض. فتقول هيهاتا مكة، هيهاتا مكة، وتقول هيهاتا بابوا، بمعنى هذا مكان بعيد جدا. فهيهاتا هنا اسم فعل ما ماضي. فهمتم هنا؟ نعم. النوع الثاني أو أقفان النوع الرابع من أوجه الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف، هنا الشبه الافتقاري. ونجد هذا الشبه في الأسماء الموصولة. فالاسم الموصول لا يمكن أن نفهم المراد منه إلا مع وجود صلة، فصلة هي التي تحدد المعنى المراد من الاسم الموصول. وكذلك هذا مثل ماذا؟ مثل الحرف. الحرف هنا لا يمكن أن نفهم المراد من الحرف إلا مع وجود شيء آخر. أقول إذا قلت محمد في، يا أخي محمد في، تفهمون أنتم؟ لا. يستنى ماذا؟ في ماذا؟ تقول محمد في الفصل، تفهمون؟ لما قلنا محمد في الفصل أنتم تفهمون. وكذلك يا إخوان جاءنا الذي، جاءنا الذي يا أستاذ، فيحتاج إلى ما يكمل المعنى المراد من الله الذي. فتقول يا إخوان جاءنا الذي رأيناه أمسي، فالآن نفهم ماذا المراد من الله الذي. فالذي هنا يكون مبنيا لوجود شبه بينه وبين الحرف. من حيث ماذا؟ من حيث الافتقار. والمراد من الافتقار هنا الافتقار المتأصل إلى الجملة. ماذا؟ الافتقار المتأصل إلى الجملة. فلا يمكن أن نفهم المراد من الذي إلا مع وجود صلة. وصلة هنا ماذا؟ جملة ولا غير جملة؟ جملة. فلذلك سوف تعرفون فيما بعد أن الأسماء الموصولة تسمى كذلك المعارف الناقصة. الاسم الموصول يقال إنه معرفة ناقصة. لماذا يقال إن الموصول هنا معرفة ناقصة؟ لأن هذا الموصول وإن كان معرفة ولكنه لا يؤدي معنى معينا إلا مع وجود صلة. لماذا؟ السبب في ذلك لأن الصلة هي التي تحدد المعنى المراد من هذا الاسم الموصول. ومن هنا كذلك ومن هذا الشبه الافتقاري كذلك نجد بعض الأسماء مبنية لإضافتها إلى جملة. مثل ماذا؟ مثل إذا وإذ وحي وحيث. فنجد هذه الأسماء الثلاثة كذلك كلها مبنية. لماذا؟ لوجود شبه بينها وبين الحروف. من حيث ماذا؟ من حيث الشبه الافتقاري. فنحن لا يمكننا أن نفهم إذا الظرفية وإذ الظرفية وحيث الظرفية إلا مع وجود ماذا؟ المضاف إليه الجملة. المضاف إليه الجملة. فتقول إذا جاء نصر الله والفتح، فإذا هنا لابد أن تكون مضافة إلى الجملة. أين المضاف إليه؟ جاء نصر الله. وجاء نصر هنا ماذا؟ جملة. فإذا حكمنا هنا على أن إذا هنا اسم وهذا الاسم مبني لماذا؟ لوجود شبه بينه وبين الحرف من حيث ماذا؟ من حيث الشبه الافتقاري. فهذه هي أوجه الشبه الأربعة التي من أجلها نجد بعض الأسماء مبنية. نعدد الآن الأسماء المبنية بداية من الشبه الوضعي. ماذا نجد هنا؟ الضمائر. والشبه المعنوي نجد هنا ماذا؟ أسماء استفهام. الاستفهام. أسماء الشرط. أسماء الشرط. الشرط. وأسماء الإشارة. الإشارة. وبالنسبة للشبه الاستعمالي نجد هنا ماذا؟ أسماء الأفعال. ونجد بالنسبة للشبه الابتقاري ماذا؟ الأسماء الموصولة. اسم فعل؟ نعم؟ في أفعال اسم فعل. ماذا؟ اسم فعل. أسماء الأفعال واسم الفعل. أسماء الأفعال هذا جمعنا. المفرد من أسماء الأفعال اسم الفعل. ثم زدنا كذلك إذا وإذ وحي وحيث. وسوف نجد بعض الأسماء المبنية غير هذه الأشياء، ولكن تمثيلاً لهذه مدى الأوجه، أوجه الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف، مثلنا لهذه مدى الأسماء المبنية. ثم نجد بعض الأسماء كذلك مثل كلمة أمسي مبني على الكسر واسمون، وكذلك قط، وكذلك عوض. سندرس هذه الأشياء في الدروس المقبلة إن شاء الله. نعم، هذه هي مدى أوجه الشبه بين مدى الاسم المبني وبين الحرف. فالاسم يكون مبنيا متى؟ اذا كان مشبها للحرف. نعم. اسماء الظرف اهم مبني او معرب؟ الظروف منها مبني ومنها معرب. الظروف منها مبني ومنها معرب. مثلا معايا شيء هذا معرب مبني. مع هذا معرب. معرب. نعم. بعضهم يقولون مؤرب في مع، لكن يقال في لغة مع السكون. سوف أذهب معك، هذه على لغة. فلابد من أن نعرف. ثم نريد أن نتحدث في المستقبل بالنسبة للهجات العربية الفصيحة، ثم بعد ذلك سوف نتعرف على الأسباب التي من أجلها نقول إن اللغة التي نتحدث بها هي اللغة العربية الفصحى. لماذا نقول إن اللغة التي نتحدث بها هي اللغة العربية الفصحى؟ السبب في ذلك لأننا لا نتحدث بكل شيء ورد عن العرب. فأشياء كثيرة جدا وردت عن العرب في قديم الزمان في عصر فصاحة أولئك العرب. ومع ذلك الفصاحة هنا مدى على مستويات. الفصاحة على مستويات، على مستوى الحروف وعلى مستوى الأصوات وعلى مستوى المفردات وعلى مستوى التراكيب. نتحدث قليلا عن هذا ونكتفي بمدى بهذه الأوجه، أوجه الشبه بين الاسم المبني وبين مدى الحرف. نريد أن نتحدث قليلاً عن الأمر الذي من أجله نحن نقول إن اللغة التي نتحدث بها، إن اللغة العربية التي نتحدث بها هي اللغة العربية الفصحى. لماذا قلنا هذا الكلام؟ السبب في ذلك كما قلنا قبل قليل إننا لا نتحدث بكل شيء ورد عن العرب. فلذلك ليس من الحكمة أن الإنسان عندما يريد أن يقال إنه فصيح أن يحفظ الكلمات الوريدة في المعجم. وسبب في ذلك لأن الكلمات التي دونها العلماء في معاجمهم إنما هي كلمات فصيحة، وهناك درجات في فصاحة هذه الكلمات، ونحن لا نتحدث إلا بأفصح هذه الكلمات. فكما قلنا الفصاحة هنا على مستوى الأصوات على سبيل المثال. على سبيل المثال اختلف رجلان من قبيلتين مختلفتين في كلمات صقر، فقال أحدهما أنا أقول صقر، وقال الآخر أنا أقول صقر. الأول بالصاد والثاني بالسين. اختلف وادعى كل واحد منهما على أنه على الصواب، وفي الأخير اتفق أن يحتكم على أول طالع عليهما. فإذا بامرأة طلعت عليهما فاحتكما إليها، فقال أحدهما أنا أقول صقر وهذا زميلي يقول صقر، فاحكمي فيما بيننا. فقالت هذه المرأة أنا لا أقول قولكما، أنا لا أقول قولكما، ولكني أقول زقر، ولكني أقول زقر. فإذا بهذه المرأة من قبيلة أخرى، فهناك ثلاث لغات لكلمة صقر، يقال صقر ويقال سقر ويقال زقر. وما ذلك حكمنا على أن الصقر هنا أفصح من سقر ومن زقر. لماذا؟ لكثرة المتكلمين من العرب الفصحاء الذين قالوا صقر. فالحكم هنا على الأفصحية هنا على مدى الكثرة الكاثرة من أولئك العرب. انظروا هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى، هي ليس على مستوى الأصوات وإنما هنا على مستوى الكلمات، إن كان الخلاف هنا في بعض مدى الحروف. ومثال آخر على مستوى الأصوات مثلا، فأنتم تعرفون في اللغة العربية ما يسمى بالإمالة. هل الإمالة هذه في جميع لغات العرب؟ لا، وإنما نجد عند بعض العرب فقط، ونجد قريشا لا يميلون أبدا. وأنتم تعلمون قريش هنا قبيلة من قبائل العرب، وقريش لا تميل، وأما باقي القبائل منهم من يميلون، مثل قولهم في قراءة القرآن على سبيل المثال والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لا نقول ما ودعك، هذه على لهجة بتوية، لكن لا نقول هذا، إنما ما ودعك ربك وما قلى. ونجد الإمالة اليوم أين؟ عند الشوام، عند أهل الشام. نعم، عند أهل الشام. أين الشام؟ أين الشام؟ الشام هنا الآن أي دول في الشام؟ أربع دول. ماذا؟ فلسطين، سوريا، ثم الأردن، ثم لبنان، ثم فلسطين. وقيل إن أكثر الشوام إمالة هم أهل لبنان، يميلون أكثر من غيرهم. والشوام عموما يميلون، الشوام، الشوام، الشوام هنا جمع شامي. وكيف الجزائر والمغرب؟ لا طبعا، هؤلاء وإن كان بعضهم من القبيلة التي كانت من أولئك الناس بالنسبة للجزائر، لكن بالنسبة للجزائريين فهم تأثروا كثيرا باللغة الفرنسية، طبعا بسبب الاستعمار، بسبب ذا الاستعمار. وعلى مستوى التراكيب مثلا، أنتم سوف تدرسون معي، وقد لا أظنكم بعضهم درس مثل ما الحجازية وما التميمية. ما الحجازية هي التي تعمل عمل ليس، تقول ما محمد مسافرا، هذا على مستوى التراكيب. أما أهل نجد فيهملون ما هذه فلا يعملونها، فيقولون ما محمد مسافر، وهناك نماذج أخرى، ولكن نكتفي بهذا القدر، وسوف نلتقي بكم مرة أخرى غدا في الموعد في الموعد نفسه بإذن رب العالمين. وبالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.